أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الصالحين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الثالثة، ضابط اليد. نشرع اليوم ان شاء الله في بيان النقطة الثالثة من قاعدة اليد التي خصصها الشيخ الإيرواني حفظه الله لبيان الضابطة لمعنى اليد. يذكر الشيخ الإيرواني حفظه الله ثلاثة معانٍ، الثلاثة احتمالات لمعنى اليد، وينقض على كل معنى من المعاني الثلاثة بنقض، ويستخلص في النتيجة وفي النهاية ضابطا عاما لمعنى اليد بعد نقض المعاني الثلاثة. نحن نذكر المعاني الثلاثة ونأتي بنقوضاتها، ثم نشرع في بيان المعنى المختار لضابط اليد. المعنى الأول، أن يكون المراد باليد كون الشيء مقبوضا باليد، هذه اليد الحسية، كقبض المفتاح أو قبض القلم أو قبض الدينار. إذا كان الشيء في يده يعني يمكن أن يقبض باليد كما تقبض الدراهم والدنانير. هذا المعنى واضح النقض، فإن الدارة لا تقبض باليد، والسيارة لا تقبض باليد، والطائرة لا تقبض باليد، مع أن العرف يرى تحقق اليد على مثل الدار والسيارة والطائرة. إذن هذا المعنى الأول، كون المراد باليد كون الشيء مقبوضا باليد، هذا لا يمكن الالتزام به، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، المراد باليد كون الشيء واقعا تحت القدرة بحيث يقدر على التصرف فيه. هذا المعنى أيضا لا يمكن الالتزام به، فإن رئيس الدولة كرئيس الجمهورية أو الملك أو رئيس الوزراء أو غيره من السلاطين، نجد الأشياء واقعة تحت أيديهم بحيث يقدرون على التصرف فيها كيفما شاءوا، ورغم ذلك لا نرى أن الملك يده على المطار أو يده على الوزارة الفلانية وأنه صاحب يدين. العرف لا يرى ذلك، يرى أنه من حقه التصرف باعتبار منصبه لا أنه صاحب يدين. إذن المعنى الثاني، أن المراد باليد كون الشيء واقعا تحت القدرة بحيث يقدر على التصرف فيه لا يمكن الالتزام به، واضح. المعنى الثالث، المراد باليد وقوع الشيء في حوزة الإنسان من دون أن يعد من توابعه. هذا المعنى أيضا عليه نقضون. فإن الوكيل، هذا الوكيل الموكل في التصرف في الدار أو الشيء الفلاني، هذا الوكيل يصدق عليه أنه قد وقعت الدار أو المال في حوزته من دون أن يعد هذا المال من توابعه، ولا يرى العرف أن هذا الوكيل صاحب يد على تلك الدار أو ذلك المال. واضح. إذن هذا المعنى الثالث لا يمكن المساعدة عليه. المعنى الثالث وقوع الشيء تحت تصرف الإنسان وفي حوزته من دون أن يعد من توابعه لا يمكن أن يكون معيارا وضابطا لليد. إذن ما هو المختار يا شيخنا؟ قال إن المختار هو أن تكون اليد ماذا؟ عبارة عن تصرف الشيء الشخص في شيء ووقوع الشيء تحت تصرف الإنسان بحيث يعد ذلك الشيء من توابع الإنسان عرفا. إذن المدار، كل المدار على العور. التفتوا إلى هذه القاعدة. الموضوعات والضوابع أحيانا يأتي تحديد المعيار والضابط أو الموضوع من قبل الشارع، وبالتالي من له حق تشخيص الموضوع أو الضابط هو الشارع، وأحيانا الشارع يسكت ولا يبين الضابط، فهذا معناه أنه قد أوكل الضابط إلى العرف لأن الشارع يخاطب العرف العام. واضح. هنا ضابط اليد، ما دامت الشريعة لم تحدد الضابط لليد فيكون المرجع في تحديد الضابط إلى العرف، ونحن نقول هكذا المراد باليد تصرف الشخص في شيء بحيث يعد ذلك الشيء تحت حوزته وتحت يده ويراه العرف من توابعه. واضح إن شاء الله. وهذا يختلف باختلاف تشخيص العرف. مثلا لو كان الشخص عنده مفتاح دار، فتارة يكون في الدار يسكن أحد الساكنين فلا يراه العرف صاحب يده، وتارتان لا تارتان الدار ليس فيها أحد فيرى العرف أن صاحب المفتاح يده على الدار. واضح. هذا تمام الكلام في النقطة السادسة وهي ضابط اليد. النقطة السادسة ضابط اليد، بعد أن عرفنا أن اليد أمارة على الملك للسيرة العقلائية يجدر أن نحدد الموقف من كون الشيء تحت اليد. الآن يذكر المعاني الثلاثة. المعنى الأول، كل واحد علينا إنه لا يقصد جزما كون الشيء مقبوضا باليد قبض القلم والدينار. لماذا الآن النقل؟ للجزم بتحقق اليد في مثل السيارة والدار عرفان، العرف يجزم بتحقق اليد، والحال أنها الدار والسيارة ليست مقبوضة باليد. المعنى الثاني، وكذلك لا يكفي كون الشيء واقعا تحت القدرة بحيث يقدر على التصرف فيه كيف شاء، للجزم عرفا بعدم تحقق اليد على الشيء بمجرد القدرة، وإلا يعني لو تحققت اليد بماذا؟ بمجرد القدرة على الشيء، الآن النقد يدي، كان رئيس كل دولة ذا يد على جميع ما في الدولة من أشياء، من مطار وسكة قطار وغيره، لأنه قادر على التصرف فيها كيفما شاء. المعنى الثالث، ولا يكفي أيضا وقوع الشيء في حوزة الإنسان من دون أن يعد من توابعه كما هو الحال في الوكيل. هذا النقد للمعنى الثالث. الذي وكل في التصرف في شيء كيفما أحب، فإنه حتى لو تصرف في هذه السيارة وكلا مثلا لا يكون صاحب يد عرفان، لأن الشيء هذه السيارة لا يعد من توابعه. وعليه بناء على بطلان المعاني الثلاثة، فلا يبعد أن تكون اليد عبارة عن تصرف الشخص في شيء ووقوعه، وقوع ذلك الشيء في حوزته، حوزة الشخص، بحيث يعد من توابعه، يعد ذلك الشيء من توابع هذا الشخص. ويبقى الرجوع إلى العرف والميزان الأساسي لتشخيص صدق اليد وعدمه وعدم صدق اليد. لماذا؟ لأن هذا الضابط لم يحدد في الشريعة. فمن بيده مفتاح الدار مع سكن الغير فيها لا يصدق كونه صاحب يد عليها، بخلاف ما إذا لم تكن مسكونة فإن العرف يرى أنه صاحب يد. هذا تمام الكلام في النقطة السادسة. النقطة السابعة، اليد على المنافع. إلى هنا كنا نتكلم فيما لو كان للشخص يد على عين من الأعيان كالدار أو السيارة أو الطائرة أو غيرها، لكن أحيانا تكون للإنسان يد على المنافع دون الأعيان، فهو قد تسلط على خصوص المنفعة دون العين. مثلا لو كان الشخص مستأجرا للدار فهو مالك لمنفعتها دون عينها، وهكذا لو استأجر السيارة أو الطائرة فهو مالك للمنفعة ولا يملك العين. في هذه الحالة نقول، هل أن العرف يرى أن اليد كما تجري على الأعيان تجري على المنافع، فكما أن اليد أمارة على ملكية العين كذلك هي أمارة على ملكية المنفعة؟ الجواب، ما هو الدليل على قاعدة اليد؟ عمدة الأدلة السيرة العقلائية والقدر المتيقن منها جريان سيرة العقلاء، على اعتبار أن اليد أمارة على ملكية الأعيان، وأما أن العقلاء يرون أن اليد أمارة على ملكية المنافع فهذا نشك فيه، وحيث إن السيرة دليل لبي لا لسان له فلا إطلاق له، فنقتصر على القدر المتيقن، فنلتزم بأن اليد أمارة على الملكية في خصوص الأعيان دون المنافع. واضح؟ إذا اتضح هذا إذا لا داعي للبحث في تفاصيل المنافع، لأن هناك إشكالات عديدة. من هذه الأمور يقولون اليد أمارة على ماذا؟ على الملكية. إذا ما يملك لا بد أن يكون له وجود فعلي، وإلا كيف تملك شيء ما ليس له وجود فعلي؟ أنت تقول اليد أمارة على الملكية، إذا لا بد أن يكون ما يملك له وجود فعلي، يعني موجود بالفعل، والعين موجودة بالفعل كالدار والسيارة والقطار والطائرة وغير ذلك، لكن المنافع يا مولانا هل هي موجودة بالفعل؟ ليست موجودة بالفعل، وإنما موجودة بالتدريج. الآن منفعة الدار فعلا موجودة؟ ما موجودة. منفعة الدار متى توجد؟ توجد منفعة الدار بالاستيفاء، إذا استوفيت المنفعة وسكنت في الدار. منفعة السيارة الآن موجودة متحققة؟ ليست متحققة الآن بالقوة. متى تصبح منفعة السيارة فعلية؟ إذا ركبت السيارة وحركت السيارة، وهكذا منفعة القطار والطائرة وغيرها. المنافع ليس لها وجود فعلي، وإنما تستوفى بالتدريج، فكيف تتعلق اليد بها؟ لا معنى لتعلق اليد بالمنافع، لأن اليد تثبت الملكية، والملكية لا تكون إلا لما له وجود فعلي، والمنافع ليس لها وجود فعلي. والله لا، هذا إشكال يتوجه لو التزمنا بأن اليد تنال المنافع. ولكننا من الأساس انكرنا ذلك، قلنا نشك، فحينما نشك نقتصر على القدر المتيقن وهو جريان السير العقلائي على ملكية خصوص الأعيان دون المنافع. واضح. ما هي الثمرة لهذا البحث؟ الثمرة كبيرة يا مولانا. من هذه الثمار فيما لو كان شخص من الأشخاص يسكن في داره وكان يتصرف في الدار تصرف المالك للمنفعة، نحن نتيقن أنه ليس مالكا للدار لكنه يتصرف في الدار تصرف المالك لمنفعتها وشككنا، هل هو مستأجر للدار بحيث أن الإجارة تخوله أن يبيح للآخرين التصرف في الدار، أو أنه ليس مستأجرا للدار وإنما أبيح له البقاء في الدار بحيث أن الإباحة لا تتسع بحيث يمكنه أن يبيح للآخرين الجلوس في الدار؟ وفي هذه الحالة كما نحن الآن فيكم، هو أراد أن يسافر، هل يجوز له أن يترك الدار تحت تصرف شخص أو لا؟ ملتفتين أو لا؟ خب، إن كان مستأجرا للدار وكانت الإجارة تخوله أن يبيح للآخرين الجلوس في الدار والتصرف في الدار، في هذه الحالة جاز له أن يبيح للآخرين. إن كانت الدار مباحة له لا يدفع أجاره ولا شيء، جلسين في الدار، قالوا لا تجلس في الدار، ما لك حق تجلس واحد في الدار، في هذه الحالة لا يجوز للآخرين الجلوس في الدار. خب نحن لا نعلم أن الدار مباحة له فلا يجوز لنا البقاء فيها، أو أنها مستأجرة فيجوز له ماذا؟ فيجوز لنا الجلوس في الدار. هنا نحن نتيقن أن يده على منفعة الدار، فلو قلنا أن قاعدة اليد أمارة على ملكية المنافع وتجري هنا، في هذه الحالة نلتزم بجواز الجلوس في الدار، وإن لم نعلم أنه ساكن فيها على وجه الإباحة أو على وجه الإجارة. وأما إذا قلنا أن قاعدة اليد لا تجري كما هو المختار، في هذه الحالة لا يجوز لنا البقاء في الدار لأننا لا نفرض أنها على وجه الإجارة. واضح. نقرأ هذا المقدار. اليد على المنافع، النقطة السابعة، تارة يفرض أن اليد تتعلق بالعين كالدار مثلا، وهذا ما تقدم الحديث عنه، وقلنا أن السيرة قد انعقدت على كونها اليد أمارة على الملك، ملك العين، وأخرى تتعلق اليد بالمنفعة، وهذا قد وقع البحث عنه في كونها، كون اليد أمارة على الملك أو لا، يعني على ملك العين أو لا. مثال ذلك، ما إذا كان شخص يسكن دارا وعلمنا بعدم كونه مالكا للعين، عين الدار، بيد أن كنا نحتمل كونه مالكا للمنفعة بإجارة ونحوها، نحو الإجارة ونحن غيرها، فهل يحكم بملكيته لها لمنفعة الدار تمسكا بأمارية اليد؟ يمكن أن يقال إن القدر المتيقن من سيرة العقلاء هو إثبات ملك العين باليد، وأما ملك المنافع مستقلا عن العين باليد فهو مشكوك، فيقتصر على القدر المتيقن وهو ملكية خصوص الأعيان باليد. أجل الآن يشير إلى نقطة أخرى، يشير إلى نقطة أخرى، هذا الذي يتصرف في الدار لو كان مسلما فما ندري، واضح ولا، وسافر أعطاني المفتاح قال اجلس في الدار، بعد أنا أجي أوسوس وشكك، هل هو مستأجر، مباح، الإباحة مطلقة أو لا. عندنا قاعدة تحمل عمل المسلم على الصحة، أصالة الصحة، إن المسلم تحمل عمله على الصحة، واضح أو لا؟ وبالتالي في هذه الحالة نحكم بصحة الجلوس في الدار لا من جهة قاعدة اليد، وإنما من جهة جريان أصالة الصحة، واضح؟ يعني قاعدة اليد أخذنا قواعد كثيرة، أخذنا قاعدة اليد، أخذنا قاعدة إخبار اليد، أخذنا قاعدة البينة، أخذنا قاعدة الإقراء، والآن أخذنا قاعدة أصالة الصحة. قبل الولوج في التطبيقات سنشير إلى هذه القواعد اللي موجودة في جناية هذه القاعدة. أجل إذا كان المتصرف مسلمان بأن خولني وأعطاني مفتاح الدار وقال جلس فيها، حمل تصرفه على كونه تصرفا صحيحا، فلو آجر الدار، هذه أصالة الصحة أخذناها قاعدة الثالثة تقريبا، فلو آجر الدار أو أعارها، أجرها لغيرها وعارها أعطاها غير عارية، حمل ذلك على الصحة، بيد أن هذا مطلب آخر، هنا تمسك بماذا؟ بأصالة الصحة وليس بقاعدة اليد. وكلامنا في إثبات ملكية اليد، ملكية المنفعة بنفس اليد بدون إخبار، لاحظ بدون إخبار، هذه إشارة إلى أننا ندرس هنا قاعدة اليد وليس قاعدة إخبار اليد، بدون إخبار هي قاعدة أخرى، ولا غيره غير الأخبار من القواعد الأخرى مثل أصالة الصحة. ثلاث قواعد الآن أشار إليها، قاعدة اليد وإخبار اليد وأصالة الصحة. والثمرة تظهر فيما لو فرض مثلا أن شخصا كان يسكن دارا نعلم بعدم ملكيته لها، ونفترض أنه كان مالكا للمنفعة، فهو راض جزما بالسكن في الدار، ولكننا نشك في ملكيته لها لمنفعة الدار، ونحتمل أنه أبيح له السكن فقط على وجه لا يحق له إباحة ذلك، إباحة السكن لغيره، واضح ولا؟ لو قلنا بأمارية اليد قلنا بالجواز، واضح ولا؟ لو لم نقل لم نلتزم بالجواز، لكننا نلتزم بالصحة من جهة إجراء أصالة الصحة. ثم إنه بعد عدم الجزم بانعقاد السيرة على الحكم بملكية المنفعة لا نطيل البحث عن إمكان تصور تعلق اليد بالمنافع والإشكال على ذلك، بدعوى على الإشكال أن المنافع ليس لها وجود فعلي لتتعلق به اليد، اليد أمارة على الملكية، ملكية ما هو موجود فعلا، والمنافع ليس لها وجود فعلي، وإنما توجد المنافع بالاستيفاء شيئا فشيئا استيفاء المنفعة والاستفادة منها. هذا تمام الكلام في النقطة السابعة. النقطة الثامنة، عموم أمارية اليد في حق صاحبها. إلى هنا نلتزم بأن اليد أمارة على ملكية ماذا؟ على ملكية الأعيان، وهذا أوضح مصداق، لكن هناك مصادق أخرى. من هذه المصادق، لو كان الإنسان وجد مالا في داره، أو عنده صندوق خاص ووجد مالا في صندوقه، أو عنده حساب في البنك فوجد مالا في حسابه الخاص، فهل له أن يتمسك بقاعدة اليد؟ مو على اليد ما أخذت حتى تؤدي لك الضمان، لا، هل أن اليد تثبت الملكية هنا أو لا؟ قد يقال بعموم وتعميم قاعدة اليد، واضح أو لا؟ كما أننا نثبت ملكية اليد وجعل اليد أمارة على ملكية العين التي هي في حوزته فعلا، كذلك قاعدة اليد تجري على ما هو موجود في ملكه الخاص، واضح أو لا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ نقول هكذا، العقلاء متى يحكمون بأمارية اليد؟ يحكمون لنكتة. ما هي النكتة؟ النكتة في حكم العقلاء بكون اليد أمارة على الملكية هو من باب غلبة كون ما تحت اليد ملكا للشخص وليس غصبا، في الغالب ما يكون تحت يد الشخص ملكا له وليس غصبا. واضح ولا؟ وبما ان هذا المبلغ او هذا الشيء وجد في ملك الشخص في الغالب انه ملكه وليس غصبا له، وبالتالي نفرق بين موردين ونفصل. اذا وجد مثلا دينارا في داره، اذا كانت الدار يتكرر عليها الكثيرون كما لو كان كثير الرماد ومضياصة، في هذه الحالة إذا وجد ديناراً لا يحكم أن هذا الدينار ملكا له. بينما لو كانت هذه الدار لا يتوارد عليها الكثيرون وخاصة به، فإذا وجد مالا فهو له، يعني بالصلاح وسيارية من هذا. إذا وجد في المجلس أو في السرداب كما نحن في قوم، وعادة كل الضيوف يجون، يعني ما يحكم أن يصير لقطة. وأما إذا وجد في غرفته الخاصة، غرفة المطالعة أو غرفة النوم أو في المطبخ أو غير في الأمور الخاصة به، يحكم أنه له. وهكذا الصندوق، إن كان هذا الصندوق مشترك بين أناس كثيرين لا يجري قاعدة اليد. وأما إذا كان هذا الصندوق خاصا به لا يفتحه غيره، في هذه الحالة يحكم بكون المال له. واضح؟ إن قلت نحن لا نجزم بانعقاد السيرة على مثل ذلك، نقول توجد رواية صحيحة في المقام، وهي صحيحة جميل بن صالح يسأل الإمام عليه السلام، يقول رجل وجد في منزله دينارا، قال يأتي هذه الدار يتوارد عليها غيره؟ قال نعم. قال إذن هذا الدينار لقطة، وأما إذا ما يتوارد غيره فهذا الدينار له. أتذكر مرة طلبتني هم مسألة، إنه شفت في الحساب في البنك مبلغ ما أدري هل أنا مخلينا منزلنا، لو واحد اشتباه منزلنا في الحساب. فأتذكر ذهبت إلى أحد مكاتب المراجع، قال يمكن أن تتمسك بقاعدة اليد، اليد أمارة على الملكية، لأنه من البعيد جدا إن شخص ماذا يأتي ويضع في حسابك إلا بالاشتباه والغلط، هذا جدا بعيد. في هالأمور عادة ما يشتبهون، الفلوس تعور نقلها عادة ما يشتبهون. النقطة الثامنة عموم أمارية اليد في حق صاحبها. تارة يفرض أن الإنسان صاحب يد على شيء ويشك الغير في مالكيته، وأخرى يفرض أن صاحب اليد نفسه يجد في بيته أو صندوقه شيئا ويشك أنه له أو لا، أن نعمم لهذه الحالة أو لا. ففي مثل ذلك هل يحكم بملكية صاحب اليد لما يجده في حوزته؟ قد يقال بعموم دليل حجية قاعدة اليد وهو السيرة العقلائية لذلك لمثل هذا المورد إذا شك أنه له أو لا. بتقرير هذه النكتة، أن العقلاء إنما يحكمون بأمارية اليد في سائر الموارد لأي نكتتين، هذه النكتة من باب غلبة كون ما تحت اليد ملكا لصاحبها، ومن النادر أن يكون غاصبا، وإن كان في بعض الأزمنة ربما ينقلب، من النادر أن يكون مالكا. واضح ولا؟ أما غاصبا أو حرام الحصلة سارقا، واضح أن هذه النكتة تعم المقام أيضا، فإن الغالب كون ما في صندوق الإنسان أمرا راجعا إليه، وهذا أنت حتى بالنسبة للحساب في البنك، وخاصا به وليس راجعا إلى الغير لبعد أن يضع غير صاحب الصندوق فيه شيئا. أجل إذا كان الصندوق معدا لوضع أشخاص متعددين فيه أشياءهم، يضعون أشياءهم فيه، فلا يحكم باختصاص الشيء بصاحب الصندوق. واضح ولا؟ هذا الشيء ليس مختصا بصاحب الصندوق. إن هذا التفصيل إذا سلم فبها، يعني سلم جريان السيرة، وإلا إن لم يسلم جريان السيرة على هذا التفصيل بين ما هو خاص به وما هو مشترك، فيمكن التمسك بصحيحة جميل بن صالح. قلت لأبي عبد الله عليه السلام، صادق سلام الله عليه، رجل وجد في منزله دينارا، قال يدخل منزله غيره؟ قلت نعم كثير. قال هذا لقطة. قلت فرجل وجد في صندوقه دينارا، قال يدخل احد يده في صندوقه غيره او يضع فيه شيئا؟ قلت لا. قال فهو له. واضح ان شاء الله. ملتزم. ما الفرق بين مجهول المالك واللقطة؟ عموم خصوص مطلق. مجهول المالك كل شيء، كل شيء لا يعرف مالكه ويجهل مالكه، حصل عليه من غير طريق الانتقاء. واضح هذا؟ مثل مال الدولة بناء على ان الدولة لا تملك، الدولة الوضعية لا تملك. واضح هذا؟ وهكذا. او كان عندك مال وما تدري الى منه، هذا مجهول المالك وليس لقطة. لقطة ما يلتقط، تجده في الشارع او في المنزل او غيره. واضح. النقطة التاسعة والاخيرة تطبيقات. هذه التطبيقات خوش تطبيقات. يعني الشيخ الهيرواني وقعنا ادعى في هذه التطبيقات، لان في هذه يمكن استخدم 7 قواعد. في هذه التطبيقات سيستخدم تقريبا 7 قواعد. احنا في قاعدة اليد تقريبا اخذنا 6 قواعد، وهي كما يلي: نذكر القواعد على اساس في التطبيق تصير سهلة. القاعدة الاولى هي قاعدة مورد البحث، ان اليد امارة على الملكية. القاعدة الثانية حجية اخبار ذي اليد، وقلنا ان حجية اخبار اليد تثبت حالة من حالات الشيء ولا تثبت اصل ملكية الشيء. فانا اقول لا تجلس هنا، هذا الفراش نجلس، فانا مو اثبت ملكيتي للفراش، وانما حالة من حالات هذا الفراش وهي النجاسة. قاعدة ثالثة حمل عمل المسلم على الصحة، اللي هي اصالة الصحة. والقاعدة الرابعة قبول الدعوة بلا منازع. اذا واحد ادعى دعوة وليس له منازع تقبل دعوة. والقاعدة الخامسة البينة على المدعي وعلى المنكر اليمين. واضح ولا؟ قاعدة البينة. والقاعدة السادسة قاعدة الإقرار. الإقرار في اللغة والعرف من ماذا؟ من القرار والثبات. وبالتالي ما المراد بقاعدة الإقرار؟ أن الإنسان إذا أقر بشيء على نفسه ثبت عليه. ولذلك يقولون الإقرار يثبت فيما فيه ضرر على الإنسان لا ما فيه نفع. والله أنا أقر أن هذه دارك ملكي، ما يسمى سكون قاعدة الإقرار، لأن فيها نفع. واضح ولا؟ يقولون لي يجيب بينة. لكن إذا هذه الدار أنا ساكن فيها وأقر أنها لك، يقبلون لقاعدة الإقرار. فالإقرار من القرار والثبات، ويثبت فيما لو كان فيه ضرر على المكلف، مو إذا فيه نفع على المكلف. أصلا ما يسموها إقرار. هذه 6 قواعد أخذناها في هذا. وعدنا قاعدة سابعة هي أصالة عدم التذكية. يعني لو شككنا في الذبيحة أنها ماذا؟ أن هذه الذبيحة ذبحت على الطريقة الإسلامية أو لا، فهي مذكاة أو لا. الأصل أنها غير مذكاة، غير مذبوحة على الشريعة. هذه قاعدة سابعة. ويمكن أن عدنا بعض قاعدة ثامنة، قاعدة السوق. واضح ولا؟ ما وجد في سوق المسلمين فهو حلال، أو مبنى على الصحة حلال. واضح ولا؟ على كل حال نقرأ هذه التطبيقات لنرى الأجوبة. تطبيقات. التطبيق الأول، السؤال الأول: إذا كان شخص صاحب يد على شيء وادعاه غيره، فما هو الموقف؟ دون مهجورين. الحارة السابقة ولا أفعل عنده بينة أو ما عنده بينة في هذه الحالة؟ نقول بقطع النظر عن الحالة السابقة، بقطع النظر عن الحالة السابقة. هذا الشخص إن جاء ببينة الآن فعلا عند بينة تثبت أن هذه الدار له، واضح ولا؟ فهي له وإلا فلا. والتفتين، فإذا شهدت البينة أن الدار فعلا وإلا حالة سابقة، لو ما حالة سابقة البينة تشهد أن الدار فعلا له، واضح ولا؟ في هذه الحالة إذا كان الشخص الثاني يمتلك البينة فهي له وإلا فلا، واضح ولا؟ هذا أغلب هذه المباحث ترجع إلى ما أخذناه في النقطة الخامسة، حالات اليد بلحاظ المقابل، هذا أخذناه في الفرض الثاني. وثانيا يفترض وجود من هذه الصفحة 201، يفترض وجود من يدعي ملكية الدار بالفعل. وفي مثل ذلك إن كانت للمدعي بينة دفعت له الدار، وإلا بقيت الدار في يد صاحب اليد. واضح. زين، السؤال الثاني، التطبيق الثاني، إذا كان شخصون صاحب يد على شيء وكان يعترف أنه ليس له، إذن هناك إقرار أنه ليس له، وتداعاه اثنان، هذه الدار مثلا تداعاه اثنان، كل منهما ادعى أنها له، كل واحد منهما يقول هو لي، فما هو الموقف في حالة تصديق صاحب اليد لأحدهما، وما هو الموقف في حالة سكوته صاحب اليد وعدم تصديقه لأحدهما؟ الشق الأول، ما هو الموقف في حالة تصديق صاحب اليد لأحدهما؟ لماذا؟ إذن هنا نتمسك بقاعدة الإقرار ولا نتمسك بقاعدة إخبار ذي اليد، لأن قاعدة إخبار ذي اليد تثبت حالة من الحالات ولا تثبت أصل الملكية، واضح ولا؟ هو روح يقرأ على ذلك لا، هو يقر على نفسه أن هذه الدار لفلان، ذاك الثاني يبقى الثاني عند بينة لو ما عند بينة، ملتفت أو لا؟ الآن اثنين تداعوا، اثنين هم ما عندهم بينة، أنا أقررت أنها للأول دون الثاني، ملتفت؟ ده قاعد نقول ما تمشي على الآخرين، أنا أقر النبي ما أسفلها ما تمشي على الآخرين، بس أنا بإقراري أثبت حق إلى الأول دون الثاني، التفت أو لا؟ أثبت أن هناك حقا للأول دون الثاني، يبقى الثاني عند بينة لو ما عنده، إذا عند بينة يأخذ الدار، ما عند بينة خلاص إلى الأول، التفت أو لا؟ ولا تجري هنا قاعدة إخبار ذي اليد، لأن كلامنا في أصل الملكية مو في حالة من حالات الدار، واضح ولا؟ السؤال الثاني، وما هو الموقف في حالة سكوته وعدم تصديقه لأحدهما؟ يطالب كل منهما بالبينة، واضح ولا؟ فمن كانت له بينة فهي له، إذا تعارضت البينات تتساقطان، إلى آخر البحث. هذا السؤال الثالث، إذا كان شخص يسكن دارا وقال هي ملكي، فقبولنا لقوله يدخل تحت أي قاعدة؟ يلا افتونا مأجورين، أي قاعدة؟ قاعدة اليد. لماذا نتمسك بقاعدة اليد؟ لأنه يسكن، فإذا نتمسك به من باب قاعدة اليد لا من باب قاعدة إخبار ذي اليد. لا يهمك يقول لك وقال هي ملكي، لأن قاعدة إخبار ذي اليد تثبت حالة من حالات الشيء لا أصل ملكية الشيء. ويمكن أيضا تتمسك بقاعدة الدعوة بلا منازع، ادعى أن هذه الدار له ولا يوجد منازع، واضح ولا؟ بس ظاهرها شخص يسكن دارا نتمسك بقاعدة اليد. التطبيق الرابع، إذا كان شخصان يسكنان دارا فتارة يدعيها أحدهما وأخرى يدعيها كلاهما وثالث يدعيها شخص ثالث غيرهما، ما هو الموقف في هذه الحالات؟ يلا واحدة واحدة. الحالة الأولى يدعيها أحدهما صدقه الآخر أن لا، بس واحد، الثاني ساكت. قال وأخرى يدعيها كلاهما، يدعيها أحدهما فهي له، لماذا؟ دعوة بلا منازع يا مولانا، فطبقنا هذه القاعدة، الدعوة بلا منازع. وأخرى يدعيها كلاهما، ما هو الموقف؟ يطالب كل منهما بالبينة، البينة على المدعي وعلى المنكر اليمين. وثالث يدعيها شخص ثالث غيرهما، ما الموقف؟ يطالب بالبينة، وإلا فهي لمن يده على الدار. زين. الخامس، إذا كان شخص كافر يدعي أن شيئا معينا ملكا له، فأي قاعدة يمكن تطبيقها لإثبات ملكه؟ أفتونا مأجورين. أي قاعدة؟ قاعدة اليد، ما عنده يد على الدار، ما قال ساكن، قال يدعي. إخبار اليد ما يصير. قاعدة الدعوة بلا منازع، هذا مو مختصة بالمسلم حتى تشك في الكافر، واضح ولا؟ التفتين فيمكن تفرق قاعدة الدعوة بلا منازع. نقطة سادسة، إذا اختلف المسلم والكافر في دعوى ملكية شيئين فعلى طبق قول أيهما يحكم؟ أحسن. في هذه الحالة إذا كانت لأحدهما يد على الشيء فهي له، هني ما ذكر أن لأحدهما يد، واضح ولا؟ في هذه الحالة هنا توجد دعوة مع المنازع، ما يمكن التمسك بقاعدة الدعوة. هنا يأتي كل منهما، من يأتي بالبينة فالدار تكون له. التطبيق السابع، إذا كان شخص يبيع لحما نشك أنه مزكى أو لا، فبماذا نحكم وعلى طبق أي قاعدتين؟ قال إذا كان شخص، هذا الشخص إما يكون مسلما وإما يكون كافرا، إذا كان الشخص كافرا جرت أصالة عدم التذكية، واضح ولا؟ وبالتالي نحكم بعدم زكاة الذبيحة حرمة الله. وإن كان الشخص مسلما أو في سوق المسلمين، واضح ولا؟ سنحكم بحلية الذبيحة لحمل العمل المسلم على الصحة أو لسوق المسلمين، قاعدة السوق. واضح. النقطة الثامنة والأخيرة، إذا دخلنا دار شخصين، هاي كلها الآن طبقنا كم قاعدة، يمكن 6 قواعد الآن. إذا دخلنا دار شخصين وقال إن هذا المكان من الدار نجسون، فهل يحكم بحجية ما يقول ولأي قاعدتين؟ نحكم بحجية ما يقول لقاعدة إخبار ذي اليد. إذن هذه أخذنا فيها قاعدة إخبار ذي اليد رقم 8 و7، أصالة عدم التزكية وسوق المسلمين وأصالة الصحة. 6، إذا اختلف المسلم والكافر أخذنا الدعوة بلا قاعدة البينة. 5، إذا شخص كافر هذه الدعوة من دون منازع، واضح ولا؟ هذه 4 يدعيها كذا كذا، هذا أخذنا الدعوة بلا منازع والبينة. 3، شخص يسكن دار وقال يا ملك قاعدة اليد. 2، إذا كان وكان يعترف أنه ليس له وتدعى هذا يعترف، قاعدة الإقرار. وأول وحدة قاعدة اليد. هذا تمام الكلام في التطبيقات. يقول الشيخ الإيرواني: تم بتوفيق الله سبحانه ومراجعة كتابنا المذكور في مدينة قم المقدسة يوم 21 جماد الأولى 1417 هجرية، باقر الإيرواني. ونحن نقول تم الانتهاء من الجزء الأول من كتاب دروس تمهيدية في القواعد الفقهية في مدينة قم المقدسة يوم الأربعاء 16 من شهر ذي القعدة لعام 1425 للهجرة النبوية الشريفة، 29 من شهر ديسمبر لعام 2004، يعني باقي يومين تقريبا وندخل في السنة الميلادية الجديدة، المصادف لكم نصير 9 دي 19 1383 هجرية شمسية. هذا تمام الكلام في الجزء الأول. الجزء الثاني إن بقينا أحياء بعد تعطيلات الحج وشهر محرم الحرام، 10 محرم الحرام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.